إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نشرت جريدة هولندا العالمية في أعدادها الأخيرة دراسة لنسبة العنوسة في الوطن العربي، فتبين من خلال هذه الدراسة أن أقل نسبة للعنوسة في الوطن العربي في فلسطين، في الدولة التي ينظر إليها الكثير من الناس بعين الشفقة والرحمة. وكيف يستطيع الشباب أن يعيش في تلك البلاد؟ وكيف يتزوجون؟ وكيف يبنون؟ وكيف يسكنون؟ لكن النتيجة قالت أن أقل مستوى للعنوسة في الوطن العربي فلسطين، مستوى العنوسة فيها 7%. بالمقابل، أعلى مستوى للعنوسة في الوطن العربي في لبنان، مستوى العنوسة في لبنان يتراوح ما بين 70 إلى 85%، من 70 إلى 85% من الشباب والبنات في حالة العنوسة. طبعاً يختلف من منطقة إلى منطقة في لبنان، ومن طائفة إلى طائفة وغير ذلك، ولكن عموماً أعلى نسبة للعنوسة في الوطن العربي في لبنان. عجيب، ألا يدل هذا المؤشر على شيء عجيب؟ ألا يثير عندك تساؤل؟ لما هذا المستوى العالي والمرتفع؟ لما هذه النسبة العالية والمرتفعة للعنوسة في لبنان؟ ولما هذا المستوى المنخفض والمتدني للعنوسة في فلسطين؟ سامحوني أحبتي في الله، واعذروني إن قلتها وإن كانت قاسية نوعا ما. بالمقابل، أكثر شعب متكلف إن لم يكن في الوطن العربي ففي العالم هو الشعب اللبناني، هو الشعب، أنا أقصد الذي يعيش في لبنان. إن جئت إليه وقلت يا أخي هون عليك، اجعل تكاليف الزواج بسيطة، يا أبا العريس يا أبا العروس هونوا عليكم، أنا بنتي، ابني، نحن العائلة الفلانية، وماذا يقول الناس وماذا يقول المجتمع؟ وأنا ابن العائلة الفلانية، عرسي يكون في المكان الفلاني، وما يكون في العرس عشاء وطعام وحلواني وغير ذلك، ولا أوزع في العرس كذا وكذا وكذا، من أجل أنا ومن أجل الناس ومن أجل كلام الناس ومن أجل المظاهر ومن أجل ما يقول عني الناس، انتشرت العنوسة، ومعنى ذلك انتشر الفساد، ومعنى ذلك انتشر الزنا، ومعنى ذلك كثرت العانسات في البيوت، ومعنى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، بس لم يقل غير ذلك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. نعم، وأنا أقسم بالله جل جلاله يقينا على الله، لا تركا للأسباب، ولسنا ضد الأسباب كما تعلمون وتسمعون منا في الخطب والدروس، نحن لسنا ضد الأسباب، ولكننا متيقنون على رب الأسباب الذي قال في القرآن الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ومتيقنون على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ثلاثة حق على الله عونهم. لو جاء الآن مسؤول، هو اللي غني ولا صاحب منصب من مناصب الدنيا، وقال لك: يا فلان الموضوع عندي، وضرب على صدره هكذا وقال: زواجك عند مين؟ بيتأخر ومين بأخر الزواج؟ وبعد بي يسأل، وبعد أم تسأل، وبعد أهل عروس ولا أهل عريس يسألوا، الموضوع عند فلان. والنبي يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، واحد منهم الناكح طالب العفاف، الذي يريد الزواج لا لمظهر من مظاهر الدنيا ولا لشهوة من شهوات الدنيا، إنما طالب بذلك أن يعف نفسه عن الحرام، وأن ينشئ أسرة مسلمة تكون ذخرا للإسلام وللمسلمين. لذلك أحبتي في الله، إذا كانت هذه النسبة العالية في لبنان منتشرة ومعروفة، من يقوم لحلها؟ من يتكلم فيها؟ من ننتظر أن يحل مشكلة العنوسة عند الشباب؟ من ننتظر أن يحل مشكلة العنوسة عند البنات؟ من يقف أمام الشاب الذي يتألم والذي يئن والذي يكاد أن يبكي عندما يسمع خطر الحرام وخطر الزنا وخطر الكلام مع البنات في المساجد ومن العلماء ومن الخطب، وبيخرج للخارج يرى الفساد ويرى مواقع التواصل الاجتماعي، والحرام سهل، والحرام في أي مكان، ونحن صعبنا الحلال فصار الحلال صعب المنال، وصار الحرام سهل المنال يصل إليه كل إنسان. أي إيمان يحتاج إليه الشاب؟ وأي درع من اليقين والإيمان يمتنع فيه ويصد فيه الفتن من الشهوات والشبهات التي تأتيه كل يوم؟ ابن المدرسة بمدرسته، وابن الجامعة في جامعته، وابن السوق في سوقه، وفي بيتك كذلك، أوصلوها إليك بكل الوسائل. لذلك إن لم نتعاون ونضع أيدينا مع بعضنا لنوقف هذه الطامة الكبرى، والله لحدث في الأرض فساد كبير، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية: ففساد عريض. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة وإياكم سريعة ومستعجلة بعنوان: أنكحوا الصالحين من عبادكم. لما؟ ما أنا متزوج، ما أنا ماشي حالي الحمد لله، وعندي البيت وعندي التجارة وعندي السيارة، وأحاول أن أؤمن أبنائي، لما أتفكر في إخواني؟ لما أتفكر في ذلك العانس الذي يجلس قارب عمره 30 وقد تجاوز 35 وقد يصل لأبواب 40 ولا يجد من يعينه في الزواج، وتلك العفيفة التي جلست في بيتها تئن وتعض على يديها لا تجد رجلا بجانبها، أنت لا دخل لك بذلك؟ إن تزوجت وأمنت حياتك وسكنت لا دخل لك بذلك؟ إذن أنت لست ممن قال فيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث المشهور المعروف المحفوظ عند أغلب الأمة. إذن أنت لست من أهل الإيمان الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا علمت أن شباب الأمة وبنات الأمة تتحرق لتتزوج وأملك القدرة بأي وسيلة كانت، أنا دوري كعالم كخطيب أن أتكلم بالكلمة، وأنت دورك بما تستطيع وغير ذلك، كل واحد منا يتكلم بدوره حتى نتعاون. من يحل المشكلة إذن؟ من ننتظر حقوق الإنسان وحقوق الشباب الغربية والأمريكية يجي يحل مشاكل شبابنا؟ والله نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي يحل كل هذه المشاكل. بتقول لي الأوضاع الأمنية يا شيخ، وبتقول لي عفوا، بتقول لي الأوضاع الاقتصادية وأوضاع البلد وإخواننا جزاهم الله خيرا أهل سوريا وجاءوا إلينا وضغطوا مهجرين، والله كل ما نحن فيه ليس شيء أمام أهلنا في فلسطين، أمام أهل غزة الذين تدك بيوتهم كل يوم، والذين يقتل شبابهم ورجالهم خلال أيام قليلة، تبنى البيوت ترتفع البيوت ويزوج الشاب لينشئوا أجيالا تقف في وجه هذا العدو. ما حدث معنا 10% مما حدث مع الشباب في فلسطين، وما حالنا بنفس حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الأنصار وحال المهاجرين في المدينة المنورة. أهل المدينة استقبلوا المهاجرين، مئات وفود من المهجرين كما يقال الآن باللغة العامية، بس من مكة، جاءوا من مكة مهجرين إلى المدينة، ما فيش معهم مال، ليس معهم مال، تخيلوا معي، رجال شباب عزاب ومتزوجين وعوائل ونساء وأولاد، ودخلوا عند أهل المدينة، وأهل المدينة ما كانت أغلى وما كانت أغنى المناطق في الجزيرة العربية، أهل المدينة وأهل يثرب كانوا معروفون بفقرهم، وكانت المدينة معروفة بالفقر. يا رسول الله ماذا تفعل؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ مهجرون من مكة جاءوا إلى المدينة، أقام مشروع التكافل، ولو أن الدول الآن تقيم مشروع التكافل والله لما بقي فقيرا، ولكن نحن لن ننتظر دول ولا ننتظر جمعيات، نحن أبناء المساجد، من عندهم الحس الإيماني. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخدمه كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح شاب بأول عمره اسمه ربيعة الأسلمي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ربيعة، ألا تريد أن تتزوج؟ فقال: لا يا رسول الله، ما أحب مفارقتك. فأعرض عني فخدمته، يقول ربيعة، ثم سألني في الثانية: يا ربيعة، ألا تريد أن تتزوج؟ فقلت له: ما أحب مفارقتك. فأعرض عني فخدمته، فقلت في نفسي: رسول الله أعلم بخير دنياي وآخرتي من نفسي، والله لئن عرض علي الزواج في الثالثة لقبلت. فقال في الثالثة: يا ربيعة، ألا تريد أن تتزوج؟ فقال: بلى يا رسول الله، مرني بأمرك. فقال: يا ربيعة، اذهب إلى بيت فلان من الأنصار، بيت فلان من الأنصار من أهل المدينة، وقل لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجني بنتكم. فقلت: سمعا وطاعة يا رسول الله. فذهبت إليهم فطرقت الباب فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجني بنتكم، هكذا بكل بساطة. فقالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجناك بنتنا. فأدخلوه إليهم فنظر إليها فاتفق معهم، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا. قال: يا ربيعة، ما لي أراك حزين؟ قال: يا رسول الله، ما رأيت أكرم ولا ألطف من هؤلاء الناس، ولكن ما عندي ما أصدقهم، ما عندي صداق، ما معي مهر، ليس معي شيء، أنا خادم عندك يا رسول الله. فقال: يا بريدة الأسلمي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لبيك يا رسول الله. قال: اجمعوا له مقدار نواة من ذهب. النواة هي بذر التمر، مقدار نواة من ذهب. اسمعوا يا آباء البنات، مقدار نواة من ذهب. كم المهر؟ أول سؤال يسأل. وإذا ما كان 100 ليرة ذهبية وطلوع، أنا أعتذر منك يا عمي يا فلان، أنا طالب الحلال طالب العفاف، أنا أريد أن أعف نفسي، أنا عندي كذا وكذا، أنا من أهل الدين، أنا من أهل المساجد، أنا من أهل الفجر، أنا من أهل كذا وكذا. لا لا لا، أخاف على بنتي. أنت تبيع بضائع، بنتك بضاعة في بيتك تبيعها؟ قال حضر له وجهز له مقدار نواة من ذهب. بنتك أغلى وأفضل وأعظم من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنتك أعظم من زوجات رسول الله. سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كم أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بناته ولا زوجاته بأكثر من 12 أوقية. مقدار قليل الآن من المال، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. كل ما كان الزواج تكاليف قليلة وميسر فهو أكثر بركة. فجهزوا له النواة من الذهب، ثم عاد وقد حزن، فقال له: لما يا رسول الله؟ فقال له: لما يا ربيعة تحزن؟ فقال: يا رسول الله، لا أجد ما أولم، ما فيش معي مال أعمل وليمة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان واطلب منه الشاة. أنا يا إخواني أريد أن أقف بسرعة عند هذه الأسئلة العجيبة. اذهب إلى فلان واطلب منه الشاة، يطلب منه فورا الاستجابة، لأنهم علموا وتيقنوا وفهموا أن ما أنفقوا لن يضيعه الله جل جلاله. وطاعتهم لله تعالى وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم سيبدلهم الله تعالى بها الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. فجمعوا له شاة وذهبوا إلى عائشة كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم: اطلبوا منها المكتال، يعني القدر الذي يطبخ فيه الطعام. فأعطتهم المكتال وفيه بعض الشعير، وقالت: والله لا نملك غيره، اصنعوا فيه الخبز. فصنعوا فيه الخبز واللحم وأكلوا، وتزوج ذلك الشاب العظيم ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. يروي أنس كذلك في مسند الإمام أحمد أن جليبيب رضي الله تعالى عنه كان عنده في وجهه دمامة، فقال: يا رسول الله، إني أخطب البنات ولا يخطبوني. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى البيت الفلاني وقل لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجني بنتكم. فذهب وطلبها، فعندما علموا أنه جليبيب قالت أم البنت: ما رأى رسول الله غير جليبيب؟ ما فيش غير جليبيب لبنتي؟ رددنا فلان وفلان وفلان، والبنت تسمع من الداخل. فعندما أراد هذا الشاب أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتي لا ترده، أتردون أمر الله؟ أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أرده، ولا يضيعني الله ورسوله، لا يضيعني الله ورسوله. حاشا لله أن تعين إخوانك وأن تقف معهم وأن يضيعك الله جل جلاله. فمن أعظم الأعمال سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم. لذلك أحبتي في الله، لا بد لنا من وقفة جميعا من دون استثناء، أن نتعاون على أن نكفل بعضنا بعضا لإقامة هذا المشروع العظيم الذي بإذن الله عز وجل الله تعالى ينزل فيه الخير والبركة ويقف فيه الفساد شيئا فشيئا بهمم الصادقين أمثالكم بإذن الله عز وجل. بالكثير من الوسائل التي تعين على نجاح هذا المشروع، كذلك كتقليل التكاليف في الأعراس. يا إخواني، ربنا جل جلاله أبغض المبذرين، وقال عنهم: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير الحق لهم النار يوم القيامة. ما فيش حاجة أن يكون عرسك يكلف آلاف الدولارات، ما فيش حاجة أن يكون عرسك يجمع له المئات والعشرات أمام غيرك الذي لا يستطيع أن يتزوج ومستعد أن يتزوج بغير عرس. لذلك كلما قللت التكاليف لله في بيتك وفي عرسك وفي جهازك، اعلم أن الله تعالى لن يضيعك. وكذلك أحبتي في الله، إلى الآباء والأمهات، إياكم أن تعضلوا البنات والشباب. ما معنى العضل؟ أن تعضل البنت أي أن تمنعها لا تخلص التعليم ولا تخلص المدرسة وتخلص الجامعة وتخلص العمل ولا تأخذ شهادة الدكتوراه. بنت تحدث فتقول: بلغ عمري 20 وبدأ الخطاب يأتون إلي وإلى أبي ليخطبوني، وهو يردهم عني ويقول لا حتى تنهي تعليمها. جاوزت 30 وها أنا على أبواب 40، وها هو أبي بين يدي يحتضر، وخرجت روحه وأنا أدعو عليه وأقول: لا غفر الله لك، لا غفر الله لك، أدخلك الله النار لأنك منعتني حقي. ها أنا جاوزت 40 ولم يأتي من يخطبني. إياك أن تعضل البنات، وإياك أن تعضل الشاب ابنك كذلك. أعنه، زوجه. أنا أستغرب من عائلات غنية ومن عائلات تملك القدرة على تزويج شبابها وأبنائها، وما بيقبل يزوج ابنه إلا حتى ينتهي من المدرسة ومن الجامعة ويعمل ويشتري هو بنفسه البيت. يا أخي، لا بد أن تعين ابنك على الدراسة، نعم، وأن تعلمه كيف يعمل وكيف يتحمل المسؤولية، ولكن تيقن أنك إن منعته من حقه من الزواج ووقع في الحرام فإثمه في رقبتك، فإثمه في رقبتك. لذلك أحبتي في الله، لنتعاون جميعا على هذا الأمر. عسى الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يفرج عن إخوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. منذ أقل من شهرين تقريبا كنا نجلس مع بعض الإخوة في المسجد، ففتح هذا الموضوع وقلنا لا بد أن نتعاون جميعا وأن نتفكر في عون إخواننا، خصوصا من كثرة ما نسمعه من حالات بين شبابنا، هذا الشاكي وهذا الباكي. فعزمنا وقلنا لا بد أن ينذر بعض الشباب أنفسهم لخدمة مثل هذا الأمر ولخدمة مثل هذه الصدقة العظيمة، وقمنا على ذلك. بعد ما يقارب أسبوع اتصل بي أحد الإخوة وقال: يا شيخ، هنالك أحد من الإخوة الطيبين يريد أن تزوره في بيته. فقلت: لا بأس. وحددنا موعدا لذلك وذهبت لزيارته، وأنا لا أعرفه، وكان يصلي عندنا هنا الجمعة وفي رمضان وغير ذلك، أنا لا أعرفه، هو يعرفني. تعرفت عليه وجلست معه، ونسأل الله جل جلاله له الثبات، من أطيب وأصدق ما التقينا مع إخوة. وبعدما سألنا عن مقصود الزيارة أخبرني قصته، قصة طويلة لا يسع الوقت لسردها، ولكنه رجل يتقلب في نعم الله جل جلاله من سنوات بسبب الصدقة. منذ أن كان صغيرا في الأول من عمره، وجاء من سوريا من أكثر من 30 سنة أظن على حسب ما أذكر، وبدأ بهذا الأمر ما في جيبه لغيره، وهو يرى نعمة الله عليه. فعندما وصل عمره 20 عام تقريبا كان عنده المحلات في لبنان، وكذلك كان له في حرب 2006 للناس الكثير الكثير من المساعدات. والعجيب أنه بعد أن بحث في مستودعاته وهو يقسم بالله، وهو الآن معنا ويسمعنا، يقسم بالله أمين المستودعات له يقول له كأنه لم ينقص شيء من مستودعاتنا. وطبعا كان ذلك بعدما اتصل به خلال الحرب وقال له: الناس تغلي وترفع الأسعار، ارفع الأسعار مع الناس. قال: لا، أعطي الناس بأقل الأسعار، والامرأة أو الرجل الذي تراه لا يملك المال أعطيه. وما زال من ذلك الوقت إلى هذا الوقت يتقلب بنعم الله جل جلاله. فقال لي: يا شيخ، نحسبك من أهل الثقات، وجزاه الله تعالى خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنه وحسن ظن إخواننا بنا. وقال: أريد منك أن تعيننا على زواج شاب أو شابين كل شهر، كل شهر مما أنا أملك من بضائع. الرجل عنده بضائع خاصة يبيعها، فقال: من هذه البضائع أريد أن أجهز شاب أو شابين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل في الشهر الواحد ممن ترونه ملتزماً ومناسباً. قلت: سبحان الله، منذ أسبوع كنت أتفكر في هذا الأمر، وكأن الله تعالى يقول لي: إن كنت تتفكر في هذا الأمر فخذ. هذه أول رسالة. خرجنا من المنزل ورتبنا بعض الأمور معه. بعد أسبوع يتصل بي أحد الإخوة يقول: يا شيخ، أنا كذلك، ولا أدري من أين علم الخبر، والله العظيم لم يعلم عني شيء ولم يعلم عن الزيارة شيء. قال: يا شيخ، أنا عندي محل مفروشات، أريد في كل شهر أن أجهز إما غرفة للجلوس وإما غرفة للصالون شهرياً لشاب من الشباب. قلت: سبحان الله، هذه الرسائل بدأت تتوالى. فقلت: كأنها رسائل ربانية، أنشرها بين إخواني وأقول لهم: تعاونوا وقوموا، لا يكون فيكم صاحب مهنة ولا صاحب تجارة ولا صاحب مال إلا ينوي صادقا من الله جل جلاله، مع الله جل جلاله الآن، فيقول: يا ربي كما سبقني إخواني وأنفقوا. وعندما قلت له: لم تجهز الذي زرته في البيت اثنين أو ثلاثة؟ قال: لأني متيقن أني لا أنفق شيء ولا أقدم شيء إلا أعطاني الله تعالى مكانه العشرات. لا تخف، أنت تتعامل مع كريم. أعظم الأعمال عند الله جل جلاله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم، هذه من أعظم الأعمال، والله لا تقل أجرا عمن أنفق ماله في مسجد. أنتم تعلمون كم في السنة الماضية أنفقتم وجمعتم واشترينا الطابق العلوي بفضل الله عز وجل. الآن لا يصلي مصلي ولا يركع راكع ولا يسجد ساجد ولا يبكي باكي فيه إلا بصحيفتكم. وكذلك عائلة تنشئها مسلمة، أسرة ربانية تقوم على شاب ملتزم وبنت ملتزمة، ينشئ شباب وبنات ذخر للأمة، والله قد لا يقل أجرها عن النفقات التي تنفقها في المسجد، بل أحيانا قد تكون أهم. لذلك حتى أنا أخرج من الحرج مع كل إخواني، وخصوصا في عملنا الدعوي وفي هذا المسجد كما هو معروف لدى الجميع، عملنا الدعوي بفضل الله عز وجل قائم على المال والنفس، لا نأخذ مالا على دعوتنا ولا على خروجنا ولا على سفرنا. لذلك انتدبنا بعض الإخوة، بعض الشباب هم يتوكلوا في هذا الموضوع توكل كامل، ليس لي علاقة أنا في هذا الأمر حتى لا أحرج، ولكن كل من الآن نوى بإذن الله عز وجل أن يقدم شيء، وخصوصا يا إخواني في الله الآن نحن على أبواب رمضان، وكثير من الإخوة يقدمون زكاة أموالهم في رمضان. اجعل زكاة أدواتك المنزلية ولا أدواتك الكهربائية ولا مفروشاتك ولا غير ذلك، أن تزوج شاب أو شابين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، وانتظر البركة من الله. الله تعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أنفق ولا تخشى من ذا العرش إقلاله. فلذلك بعد الصلاة إن شاء الله تعالى الشيخ سيكون في غرفة النساء، مصلى النساء القديم، ويسجل أسماء الإخوة الذين نووا أن يقدموا أي شيء، شيء عيني أم شيء مالي أم خدمة أم مساعدة، وانتظروا بإذن الله عز وجل رحمة من الله جل جلاله علينا، لأننا تعاوننا في إيقاف هذا الفساد، ولا بأس إن كان ذلك من زكاة أموالك، وانتظر البركة من الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا